حديث 2035. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قد قدرته. يعني أو تشتي رب العالمين تقدير نكري وننذسك دي جهد إنساني ابنذري نا جهد إنسان. إنسان نذرك بكت سرك السرخ واجب بكت عبادتك السرخ فرض بكت دا شولك بوتشيب بت دا نساخك ساخ ببت دا مفقودك بزفر تذا وحتى دماهيك ابنذري تجبان تشتو تشينوب نذر أو تشتي رب العالمين تقدير نكري نائم. ولكن يلقيه القدر وقد قدرته له، بل قدر ويتأختت نزريده وقد قدرته له وأفتشتها من بوي تقدير كرب. أستخرج به من البخيل أهب نذري الصدقة اشمرو في بخيل كتك شنكو مرو في بخيل هكار تشتل سألوي واجب نبت نادت بجا وقته اشخوية بشتراس نبت دي رابط انشكت دي تشتكي سرخ واجب كت هكذا سرخ واجب كر تنجي دي خيريكتن ودي نذرب جهئين.